طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله عن عنة المعاصر محمولة على السماع، عن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس، عن عنة المعاصر يعني إما هذا الإنسان هذا الراوي قد يعاصر شيخه وقد يلقى شيخه، عندنا هذا الراوي قد يعاصر شيخه أي يعيش في نفس العصر الذي يعيش فيه مدى الشيخ، وإما أن يلقاه وإما مدى أن يلقاه. فابن حجر عليه رحمه الله سيتكلم على مسألة، هل تكفي المعاصرة مع إمكان اللقي يعني التلميذ، أم كان يعني مدى أن يلقى شيخه لكنه ما لقيه، يعني كأن يكون يعني الشيخ مع التلميذ عاش في مكان واحد وأمكن اللقاء لكن لم ينقل أنه لقيه ولو مرة واحدة، التلميذ مع الشيخ في مكان واحد أمكن فيه اللقاء، أي أمكن فيه لقاء التلميذ للشيخ لكنه لم ينص ماذا الحفاظ أنه لقيه ولو في حديث واحد، فهذه تسمى ماذا المعاصرة مع إمكان اللقي. وأحيانا قد تكون معاصرة مع عدم إمكان اللقي، قد يكون هو في بلد بعيد لكن في نفس زمنه وفي نفس عصره وهذا الشيخ في مكان ماذا بعيد، فهذا ما في إمكان اللقاء، هذا ما في إمكان ماذا اللقاء. فإذا كان اللقاء ماذا ممكنا وعاصرة، ولا يكون اللقاء ماذا ممكنا في حال المعاصرة إلا إذا كان في مكان واحد، إلا إذا كان في مكان واحد. هذا شرط الإمام مسلم أن المعاصرة مع إمكان اللقي تكفي فيما يتعلق بحمل الحديث على الاتصال، في حمل الحديث على الاتصال هذا شرط الإمام مسلم عليه رحمة الله كما ذكر في المقدمة، وأنكر على من اشترط اللقي ويعني بذلك علي بن المديني والبخاري، أنكر عليهم وشنع عليهم في مقدمة صحيحة الإمام مسلم عليه رحمة الله، وقال أن المعاصرة مع إمكان اللقي محمولة على الاتصال وهذا تكفي إذا لم يكن مدلسا، إذا لم يكن ماذا إذا كان ثقة أو مقبولا ولم يكن مدلسا وعاصره مع إمكان اللقي قال هذا محمول عندنا على الاتصال، ومن اشترط اللقي ولو مرة واحدة فإن هذا ماذا فشن عليه، شن عليه الإمام ماذا مسلم وأنكر هذا الشرط، وأنكر هذا الشرط مع أن هذا شرط الإمام من البخاري، حتى أن بعض العلماء قالوا هذا شرط الإمام البخاري في صحيحه شرط صحة، أما خارج الصحيح فهو شرط كمال عند البخاري، يعني بمعنى أنه قد مشى بعض الأحاديث في الأدب المفرد في غيره مع يعني الراوي يعاصر شيخه مع إمكان اللقي في حسن أحاديث، فقالوا إذا شرط الصحة من الإمام البخاري فيما يتعلق بالاتصال أن يكون الراوي قد لقي شيخه ولو مرة واحدة هذا اشترطه في صحيحه، أما في خارج الصحيح إنما هو شرط كمال عند الإمام البخاري. فمسلم عليه رحمة الله شنع في مقدم صحيحه على من اشترط ماذا اللقي فيما يتعلق ماذا بالتلميذ للشيخ، قال هو ثقة ولم يعرف بالتدريس فيشترطون ماذا اللقي، قال وهذا الشرط وأنكره، أنكر على من اشترط هذا ماذا الشرط وشنع ماذا عليه، فقيل أنه قصد البخاري وقصد علي بن المديني لأنه هم الذين يشترطون ماذا اللقي، يشترطون ماذا اللقي. أما مسلم عليه رحمة الله فيكفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، فيقول إذا توفرت ثلاثة قيود وهذا بالإجماع، يعني يأتي على المسألة الإجماعية، إذا لقي ولو مرة واحدة وكان مقبولا أي ثقة أو صدوق ولم يعرف ماذا بالتدريس فإنما حدث عنه ماذا ما حدث التلميذ عن شيخه ولو لم يلقى إلا مرة واحدة فكلها ماذا محمول على السماع، هذا بالإجماع بين المحدثين. الصورة الثانية هي الذي ذكرها الإمام مسلم عليه رحمة الله، قال إذا كان مقبولا ولم يعرف بالتدريس وعاصره وأمكن اللقي ماذا منه فقال هذا هو الحديث المقبول عندي، ومن يخالف هذا ويشن على المخالف الذين يشترطون ماذا اللقي فيما يتعلق به يعني ماذا التلميذ مع الشيخ، التلميذ ماذا مع الشيخ. على كل هذه المسألة ماذا مما ذكر الحافظ عليه رحمة الله، العنعنة أو الأنانة، العنعنة بلفظ عن والأنانة بلفظ أن، فهي لا تختلف الألفاظ، إذا حصل اللقي ولو مرة واحدة عبر بقولك أن فلان قال كذا أو عن فلان قال كذا، ما دام أنه قد حصل اللقي ولو في مرة واحدة فإن كون الراوي يحدث أحيانا بسمعت حدثنا أخبرنا أو يحدث بأن فلان قال كذا أو عن فلان كل محمول على السماع بشرطين، زيادة على ماذا على اللقاء شرط أنه لم يكن مدلسا وأيضا شرط أنه ماذا يكون ماذا مقبولا، فهي يعني في هذا الحديث مما يحتج به بالإجماع. أما الإمام مسلم عليه رحمة الله فلم يشترط هذا ماذا الشرط، وإنما اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي مضافة إلى الشروط الأخرى أن يكون مقبولا أي ثقة، وهكذا أيضا ماذا ولم يكن ماذا مدلسا، ولم يكن مدلسا، فهذه منقول عليها ماذا الاتفاق، منقول عليها ماذا الاتفاق. هذه تسمى عنعنة المعاصر. هل تحمل على السماع؟ هل تحمل على السماع اذا لم يكن ماذا مدلسا؟ على قولين. يقول الحافظ عليه رحمه الله: عنعنة المعاصر محمول على السماع الا من مدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما، ثبوت ماذا لقائهما ولو مرة، وهو المختار، وهو المختار أي اختار الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، هذا شرط البخاري علي بن المديني. أما مسلم اشترط هذا، أما مسلم عليه رحمة الله فلم يشترط هذا ماذا الشرط. وقلنا أيضا أن البخاري عليه رحمة الله إنما اشترطوا شرط صحة في صحيحه، وخارج صحيحه اشترطوا شرط كمال، إن توفر فهذا كمال، إن توفر فهو كمال. ما الدليل؟ استقرأ العلماء كتب الإمام البخاري في غير صحيحه، كتب الإمام البخاري في غير ماذا صحيحه. فهذه تسمى العنعنة أو الأنأنة من المعاصر أو من الملاقي، هل هي محمولة على السماع أو ليست محمولة على السماع؟ رجح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن المختار أنه لابد من اللقاء ولو مرة واحدة، لابد أن يلقاه ولو مرة ماذا واحدة، وما اكتفى بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي. هذه خلاصة أراد الحافظ عليه رحمة الله.